إذاعة زدن العلمية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأبناء إلى مجلس من مجالس العلم والذكر والخير والبركة في بيت من بيوت الله المباركة. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ثواب هذا المجلس المبارك، وأن يرفع درجاتنا، وأن تغشانا فيه الرحمة، تتنزل عليه السكينة، تتنزل علينا السكينة، يذكرنا الله في من عنده. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حسين واصل على حرصه وعلى اتصاله على إقامة مثل هذه الدروس العلمية المفيدة التي تتعلق بعقيدة المسلمين، عقيدة أهل الإسلام الصحيحة التي تتخذ من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. وكما ذكر جزاه الله خيرا، وقفنا عند تفسير سورة الإخلاص كما ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سورة الإخلاص وتسمى سورة التوحيد، سميت بهذا الاسم لأنها تخلص قارئها من الشرك، وقيل لأنها أخلصت في مدح منزلها سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عمر رجلا على سرية فكان يصلي ويقرأ بهم فيختم بقول هو الله أحد، فسألوه فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وخبره، فقال: لما تختم بقول هو الله أحد؟ قال: لأني أحبها، أو قال: لأن فيها صفات الله وأنا أحبها. فقال: حبك إياه أدخلك الجنة، أو قال: أخبروه أن الله أدخله الجنة بسبب حبه لها. حديث صحيح. وهي أيضا من الرقية، من السور الراقية أيضا، وهي تقرأ في الوتر، وتقرأ في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وتقرأ في الركعة الثانية من ركعتي الطواف لفضلها. وهي والكافرون، الكافرون براءة من الشرك وبراءة من عبادة المشركين وعباداتهم وأعمالهم، والإخلاص توحيد لله. فكأن النفي في الشرة الكافرون من نفي المعبودات من دون الله، وإثبات العبودية لله وحده في سورة التوحيد سورة الإخلاص. فهي أخلصت في مدح منزلها وصف، أو لأنها تخلص قارئها من الشرك إلى غير ذلك مما ورد في سببها. وهذا دليل على أن من عند الله. قل هو الله أحد، ما قال هو الله أحد، قال قل، وأتى بضمير الفصل، ما قال قل الله أحد، قال قل هو، ضمير المنفصل للتأكيد والاختصاص. الله أحد، الله الواحد الأحد. و خمس سور افتتحها الله عز وجل بقل، وهي سورة الجن قل أوحي، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس. هذه خمس سور افتتحها الله سبحانه وتعالى بقول قل، وهذا دليل على أنها من عند الله. قل هو الله أحد. سأل المشركون قالوا: يا محمد صف لنا ربك، أهو من ذهب أم من فضة أم من حديد؟ فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هم يزنون بموازين من المادية التي يعيشونها جهلة شركون. فأنزل الله هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص. الله الصمد فهو الواحد الأحد الذي لا ثاني له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أقواله ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماء وصفات لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. حتى قال بعض السلف: من تفكر في ذات الله ألحد، ومن تفكر في خلق الله وحد. من تفكر في مخلوقات الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يوحد يزيد توحيدا وإيمانا. تفكر في مخلوقات الله يزيدك إيمانا. أما أن تتعلق المسألة بالذات الإلهية فلا تدركها، الله ليس كمثله شيء، انتهى، نفي، وهو السميع البصير. فلذلك حقائق أسماء الله وصفاته ونصوص المعاد، هذه قاعدة مهمة، حقائق وكيفيات وكن أسماء الله وصفاته ونصوص المعاد لا تقل فيها كيف ولا لما، لا تقل كيف ولا لما، لأن الأمر وراء عقولنا فلا تدركه. أفكارنا، أبصارنا، عقولنا، أسماعنا، قدراتنا ناقصة، عاجزة عن إدراك هذه الحقائق والكيفيات مما استأثر الله بعلمه. واضح يا جماعة؟ لا تقول كيف ولا لما. إذا ورد أن الله يضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، حديث صحيح. لا تقول ضحك وضحك المخلوق، كيف يضحك الله، لا تقول كيف، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لله صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله، صفة ناقصة قاصرة، بينما صفات الله لها الكمال والجمال. صفات الله صفات كمال وجلال وجمال، صفات كمال وجمال وجلال، له الكمال المطلق، الغنى التام والكمال المطلق، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. الله الصمد المقصود المطلوب الذي تصمد إليه الخلائق وتطلبه عند الحاجات، تطلب منه الحاجات، هذا معنى الصمد أو المصمود عند العرب. ولهذا لا توكل إلا عليه سبحانه، فلا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لا، خطأ، خطأ عقدي هذا. أو لا تقول توكلت على الله وفلان، خطأ. أو تقول توكلت على الله ثم فلان، خطأ أيضا. ثم لا ترد هنا مع التوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لما؟ قالوا لأن الحي خص اسم الحي هنا، وتوكل على الحي من غيره، من دون غيره من الأسماء، قالوا توكل على الحي، ما قال توكل على السميع على البصير، إنما ذكر الحي عند التوكل. قال العلماء، قالوا لأن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المنافع ودفع المضار، الحي، أما الميت ما نفع نفسه فضلا عن غيره. لهذا جاء وتوكل على الحي الذي لا يموت. لم يلد ولم يولد، هذا رد على العرب الذين قالوا، ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله. وعلى أيضا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وعلى اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذبوا جميعا. والمشركون لأنهم لا يريدون، مشركوا العرب لا يريدون البنات، يدفنون أحياء، فنسبوهن إلى الله، قالوا الملائكة بنات الله. قال ستكتب شهادتهم ويسألون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. طيب، إذن لم يلد ولم يولد، أي لا والد له ولا ولد، لأن العاجز هو الذي يحتاج إلى الولد ليعينه في أموره الدنيوية الحياتية، إذا كبر، إذا غفل، إذا نسي، إذا مرض، إذا مات، هذا المخلوق يحتاج إلى ولد يشد من أذره ويعينه. أما الله فله غنى التام والكمال المطلق، فليس بحاجة إلى ولد، فما تفرع عنه شيء ولم يتفرع من شيء باختصار، ولا والد له، فلو لا والد له لا ولا ولد، وهو قائم بذاته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. ولهذا ورد في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال العلماء القيوم الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، ولولاه ما قام مخلوق، لولا أنه أقام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفؤ الشبيه المماثل النظير، فلا يساويه شيء ولا يماثله شيء سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عامة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ليست له صاحبة، يعني لا زوجة له. نعم يا شيخ. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. طيب ولهذا طيب دقيقة يا شيخ، وهذا جاء ذكر آية الكرسي هنا والمناسبة لاشتمالها على إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. في هذه الآية آية الكرسي هي أعظم آية، طبعا أفضل سورة سورة الفاتحة، أعظم آية في المصحف آية الكرسي، أطول آية آية الدين. ولذلك ذكر الشيخ آية الكرسي لأنها اشتملت على إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به أو عن صفات النقص، أثبتت له صفات الكمال ونفت عنه صفات النقص. وسميت بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية، من فضائلها أنها رقية، أنها تحرق الشيطان تحرق الجن، من فضائلها أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا تأتي كوابيس ولا هواجيس في ليلة ولا أحلام مزعجة، ولم يزل عليه من الله حافظ كما في نص الحديث الصحيح. فورد في الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن الكريم. الله هذا عالم على الذات الإلهية لم يتسمى به أحد ولا يجوز له، المألوه المعبود محبة وتعظيما، واشتملت على النفي والإثبات. لا إله إلا هو، لا إله لا معبود بحق إلا هو، أي الله عز وجل يستحق للعبادة. ولهذا كان الشرك ظلما عظيما، قال الله في وصية لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع شيئا في غير موضعه. الذي يعبد غير الله ظالم ظلما أكبر شركا أكبر. لما؟ لأنه صرف العبادة إلى غير مستحقها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضع العبادة في غير من يستحقها في غير موضعها من المخلوقات. الحي ألقى، هذا من أسماء الله عز وجل، اسمه الحي، ومن صفاته يشتق الحياة، ويشتق من الاسم صفة، وبينا قواعد الأسماء والصفات أظن سلفا، من صفة الحياة والقيومية. والقيوم اسم من أسماء الله الحسنى، والحي القيوم اسم الله الأعظم كما ذكرت. ولما كان الحي القيوم اسم الله الأعظم؟ قال العلماء لأن الحي مصدر لكل صفات الله الذاتية، والقيوم مصدر لكل صفات الله الفعلية. نعيد، لما كان اسم الله الأعظم الحي القيوم؟ قالوا لأن الحي تصدر عنه كل الصفات الذاتية لله، كل صفات الله الذاتية مصدرها من الحي، ولأن القيوم تصدر منه كل صفات الله الفعلية، لأن صفات الله إما ذاتية أو فعلية أو مشتركة بينهما، يعني ذاتية فعلية. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، ولولاه سبحانه ما قام أحد من خلقه لولا أن الله أقامه. فهو الأول سبحانه بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر الباطن. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النوم الخفيف، وقيل هو نوم العين دون نوم القلب، والنوم نوم القلب. والأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فوقيل السنة مقدمات النوم، بينما النوم الاستغراق ونوم القلب. وإذ يغشيكم النعاس أمنة نعاسا منه. فرق بين الأمنة والأمن. الأمن هو طمأنينة القلب وزوال الخوف مع انعدام أسبابه، مع انعدام وجود أسبابه، منعدمة ما هي موجودة، هذا أمن. طيب والأمنة عكس. والأمنة طمأنينة القلب وذهاب الخوف والرعب مع وجود أسبابه. ولهذا المشركون يزيدون على الألف في غزوة بدر، والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قائد في التاريخ عدد 314 وينامون، وسلاحهم أقوى، سلاح الكفار المشركين أقوى والعدد أكثر 3 أضعاف. كيف عدوك 3 أضعاف أكثر منك وعندهم من الخيول والأسلحة والفرسان وإلى آخره ما عندهم، وتنام أمامه؟ صدق الله. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانة طمأنينة في القلب وزوال الخوف والرعب مع وجود أسباب الخوف. هذا من نصر الله للمسلمين، أنهم لا يأبهون بعدوهم في هذا الموطن العظيم في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فألقى عليهم الأمنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. يا شيخ أستطرد كثيرا يعني، لكن لعله يعني تحول تحويلات يمين ويسار، نعبي بنزين ونمشي. طيب، لا له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما كله خلق لله وملك لله، ملكا وخلقا وعبيدا. أو العالم السماوي والعالم الأرضي وما بينهما كله ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا بيان للشفاعة المثبتة، أنه لا يمكن أن يشفع، أن يقبل الله الشفاعة إلا بشرطين: إذن الله للشفع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له بأن يكون موحدا ولو عنده أصل التوحيد. أما غير الموحدين فلا شفاعة لهم، فقد قال الله تعالى وما فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا فإن مصير الموحد إذا كان عنده مثقال أدنى من مثقال أدنى من توحيد في قلبه أو من إيمان مصيره الجنة، وإن عاقبه الله وإن شاء عقابه سبحانه، فمصيره أخيرا أن لا يخلد في النار ويخلد في الجنة، نزعه أصل التوحيد وقبلت فيه شفاعة من استغفر له من الدنيا أو دعا له أو تصدق عنه أو ولد صالح يدعو له. حديث مات ابن آدم انقطع عمله من 3، أو عوقب ثم انقطع، لأن عذاب القبر نوعان: عذاب دائم وعذاب منقطع. فالعذاب الدائم في حق المشركين شرك أكبر، النفاق الاعتقاد الكفر الأكبر، والعذاب القبر المنقطع في حق عصاة الموحدين. فقد ينقطع من العذاب، ينقطع قد ينقطع العذاب عن عصاة الموحدين في قبورهم، طبعا على أرواحهم، فترة بين الفترة الأولى من الزمن بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار. وهكذا الشفاعة، فلا يقبل الله الشفاعة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، طبعا، وهذا الشافع لابد أن يكون موحد، وكذلك رضاه عن المشفوع له بأن يكون الذي شفع له موحدا. فالشاهد أن الله لا يقبل لا من هذا ولا من هذا إلا إذا كان موحدا. وهنا أيها الإخوة أيها الأبناء، وهنا تبرز وتظهر قيمة التوحيد وأهميته. ما في شفاعة إلا من موحد ولموحد، خذوها مني، ما في شفاعة أبدا عند الله إلا من موحد ولموحد. باختصار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله لا يأذن ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكر يرضى لكم، ما يرضى لعباد الكفر، وإن كان قد أراده كونا وقدره وقدره لكنه يبغضه. هناك أمور قدرها الله كونا وقدره يحبها، وهناك أمور قدرها الله كونا قدرها الله عز وجل كونا وقدره يبغضها. فالله قدر أن يخلق إبليس، وأن يخلق المعاصي، وأن يخلق الطواغيت والمجرمين، وهو خلقه قدر كونا وقدرا مع أنه يبغضها وحذر من اتباعها وعاقب عليها. له الخلق والأمر، ها؟ لا رد يحكم، لا راد لقضائه ولا يعني معترض على حكمه، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فهذا هو، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى ما بين أيديهم وخلفهم؟ يعني الذي مضى والذي لم يأتي، الذي أمامهم والذي مضى، خلفهم الذي تولى وانتهى، أو الذي ينتظرهم. ما بين أيديهم وما خلفهم، فكله الله يعلمه. فإذا ولهذا جاءت الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أنا ملك لله خلقا وعبدا، وإنا إليه راجعون. فالله خلقنا والمصير إليه. فإن أثابنا فبفضله، وإن عاقبنا فبعدله. فأفعال الله يا شيخ تدور بين فبين الفضل والعدل، بين الفضل في الثواب الحسنة بعشر أمثاله إلى سبعمائة إلى والله يضاعف من يشاء، والعدل وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما هو عشر، ما تضاعف سيئة إلا في الأزمنة المباركة كما ورد عن أحمد بن حنبل، وفي الحرمين لشرف المكان، وفي رمضان والعشر والعشر الأول من الحجة، إلى كما قال بعض العلماء كأحمد بن حنبل وغيره وغيره. فأفعال الله تدور بين الفضل والعدل، الفضل في الثواب والعدل في العقاب، وقل بين الرحمة والفضل في الثواب، وبين الحكمة والعدل في العقاب. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يمكن المخلوقات إلا أن تحيط بعلم الله إلا بما علمهم به، عن طريق الوحي أو عن طريق الرسل الذين أوحى إليهم سبحانه وتعالى، أو خبر الملائكة عن ربهم. الملائكة وهم بالملأ الأعلى السماوات العلى، ومع هذا ما يعلمون الغيب، ما يعلمون إلا بما علمهم الله. وهكذا الأنبياء والرسل ما يعلمون إلا بما علمهم الله أوحى إليهم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. على النبي صلى الله عليه وسلم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طيب، فلذلك قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عن طريق الوحي، طريق ملائكته ورسله. وسع كرسيه السماوات والأرض. وكذلك الرؤية الصالحة تدخل من المبشرات، جزء من أجزاء النبوة، انقطع الوحي بقيت المبشرات الرؤية الصالحة. فمن رأى رؤية صالحة فليخبر من يحب حتى لا يشمت به، ولا يحسده، من يحبه لا يحسده ويحمد الله ويشكره. من رأى رؤية سيئة لا يبلغ أحد، استعذ بالله ويعدل بين ضجعته، من شاء توضأ وصلى ركعتين ولا يخبر أحدا فإنها لن تضره، قدر الله نافذ. إذن لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قيل هو العرش، وقيل موضع القدمين، وهو خلق عظيم أعظم من السماوات والأرض، وهو مخلوق، والعرش مخلوق. ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. وهو العلي العظيم. العلي علو الله ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علي في ذاته وقدره وقهره. العظيم صفاته عظيمة، وأسماؤه عظيمة، وأقواله عظيمة، أفعاله عظيمة، ووحيه عظيم. أو قل الذي هو المعظم في قلوب أوليائه من ملائكته وأنبيائه ورسله وأتباعهم وهم يعظمونه، فلهذا جاء العظيم. لكن المشركين لا يعظمونه، لهذا عبدوا معه غيره. إذن الذي تعظمه الملائكة والأنبياء والرسل ومن اتبعهم، هم يعظمونه. وقلت الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، والله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوقات. فالمخلوق إذا استوى على كرسيه أو على عرش الحكم والملك مثلا ثم نزل لينام، شغر عرشه ومجلسه وكرسيه وأصبح فارغا منه، نزل. لكن الله تعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير من كل ليلة، وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه. تم معي؟ ينزل إلى السماء الدنيا وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه، ما شغر العرش ولا فرق. لا تقل كيف ولا لما، فللمخلوق صفات تليق بحاله، ولله صفات تليق بعظمته وجلاله. لا تقيس الخالق بالمخلوق، انتبه. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. إذن ينزل الله من صفاته النزول، وهذه الصفات الفعلية، ينزل متى شاء كيف شاء إذا شاء، ينزل إلى سماء الدنيا يعني يبقى ثلث الليل الأخير من كل ليلة، وفي نفس الوقت في نفس الوقت هو مستوى على عرشه، ما فرغ العرش وما شغر. لا تقل كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا، لا تدركه عقولنا، أفكارنا، أبصارنا، قدراتنا، أسماعنا قاصرة ناقصة، لا تدرك حقائق ولا كيفيات ولا كنها ولا أسماء الله وصفاته ولا نصوص المعاد، وإنما نفهم المعاني. إذا نفهم من أسماء وصفاته المعاني فقط لنعبده سبحانه وتعالى بها، لتعبده بها، لأنه يستحيل أن ينزل الله عز وجل علينا تشريعا لا نفقه ولا نفهمه. فنفهم المعاني ولا نفهم الحقائق ولا الكيفيات. هذه مسألة مهمة جدا جدا، ظل فيها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية ومن لف لفهم. نعيد كلام هذا مهم جدا. ينزل وفي نفس الوقت مستوى على عرشه، لا تقل كيف ولا لما، أفكارنا عقولنا قدراتنا علومنا أبصارنا أسماعنا ضعيفة ناقصة قاصرة عن إدراك الحقائق والكيفيات لأسماء الله وصفاته. إنما نفهم وندرك المعاني لأن لا نزل بلغة العرب ونحن عرب، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وفسره أصحابه والهدي السلف فسروه، فنفهم معاني أسماء الله وصفاته دون الحقائق والكيفيات. لما نفهم المعاني؟ لنعبده على بصيرة، نعبد الله على بصيرة. يستحيل أن نتعبد أن الله عز وجل بتشريع لا نفهمه، أما الحقائق والكيفيات فلا يمكن أن يدركها أحد. لما يا شيخ؟ لأن عقولنا قدراتنا أفكارنا علمنا قاصر، ما ندرك الأمر رائع عقولنا. ولا تقيس الخالق بالمخلوق. ونحن نرى الفرق واسعا والبون شاسعا بين المخلوقات بعضها عن البعض، فأنت ترى صفات الجمل وقامته تختلف عن الحمير وعن الدواب وعن الضان وعن الدجاج والطيور والسلاحف والزواحف والأطيار، تختلف هذه المخلوقات في صفاتها وحركاتها وأسمائها وألوانها ولغاتها ولهجاتها ومشيتها وأكلها وشربها، وهي مخلوقات. فإذا ظهر لنا الفرق بين المخلوقات بعضها عن بعض، فالفرق بين الخالق سبحانه وخلقه أبين وأعظم. كلام مهم جدا لجل. كلام نفيس، رد منطقي عقلاني. الفروق حصلت بين المخلوقات وأنت تقيس الخالق بالمخلوق، لا يمكن هذا. فالفرق بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا قد يشكل على بعض الناس، فلهذا أحببنا أن نوضح مثل هذه المسألة. وفي آية الكرسي أسماء لله عز وجل وصفات. الله علم على الذات الإلهية، هذا اسم الله سبحانه وتعالى. الحي هذا أيضا من أسمائه الحسنى، ويشتق منه صفة الحياة. القيوم من أسمائه الحسنى، له ما في السماوات والأرض يفيد الملك، ها؟ فالله يملك سبحانه وتعالى من صفاته الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم صفة العلم، إثبات صفة العلم. اسمه العليم أيضا اشتق من العلم، اشتق من اسم العليم صفة العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه، سعة علمه سبحانه وتعالى واطلاعه، إلا بما شاء. ماذا يفيد؟ صفة المشيئة لله تعالى. ومشيئة الله تعالى ترادف الإرادة الكونية القدرية، شاء وأراد كونا وقدرا خلق الكفار وخلق المسلمين وخلق إبليس وخلق المعاصي وخلق الطاعات، ثم هي طيب، وأراد دينا وشرعا هو سبحانه، وأحب المؤمنين المرسلين الملائكة المطيعين، ورضي بها ولم يرضى بالأول. لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لا تقول كيف ولا لما. فلله إرادتان، كونية قدرية لا بد وأن تقع، ودينية شرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله يحب من العاصي أن يتوب، والله يريد أن يتوب عليكم. هل كل الناس تابوا؟ ما تابوا، ما تابوا، دخلوا تحت إرادة الله قولا وقدرا، تحققت فيهم إرادة الكونية القدرية. لكن العبد لا يعلم ماذا أراد الله به حتى يحتج، ما تعلم. فقضاء الله وقدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. وأراد الله عز وجل من هذا أن يطيع فأطاع، رضي الله بهذا وأحبه وأثابه، ووافق إرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية. ولهذا فمن آمن واستقام وتاب إلى الله وأناب تحققت فيه الإرادتان، كونية القدرية أراد الله منه، والدينية الشرعية التي يحبها الله حيث أنه آمن. طيب، ومن عصى وتمرد تحققت فيه إرادة واحدة، وهي الإرادة الكونية القدرية، وكل تحت خلق الله. كلام واضح هذا ولا فلسفة؟ واضح ولا لا؟ كلام يحتاج تركيز. طيب، إرادة الله الدينية الشرعية ترادف المحبة يا شيخ، وإرادة الله الكونية القدرية ترادف المشيئة، تتوافق مع المشيئة. ما تأتي المشيئة مع الحب مع الإرادة الدينية الشرعية، لا، الإرادة الدينية الشرعية ترادف المحبة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله يريد من الخلق جميعا أن يتوبوا، هذه الإرادة الدينية الشرعية. لكنهم لما لم يتوبوا تخلفت عنهم هذه الإرادة، وثبتت فيهم الإرادة الأولى الكونية القدرية، ولعله يأتي فيها تفصيل معنا ما وصلنا إليه. هذا إذن استطراد. إذن من صفات الله المشيئة. فقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يصدله ولا يشق عليه وهو العلي العظيم. إثبات اسم الله من أسماء الله الحسنى العلي، ومن صفاته العلو كما قلنا، علو الذات، علو القدر، علو القهر، والعظيم صفاته العظمة، هذا من اسم الله الحسنى العظيم، والذي هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. اقرأ يا شيخ. قال: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العلي العظيم. طيب كيف يا شيخ قوله تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم؟ هذه الآية جمعت بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. بين علوه وقربه وأزليته وأبديته، كيف هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته الأول والآخر. فما الكلام؟ اسمان لأزليته وأبديته، الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، أزلا وأبدا. هذا على أزليته وأبديته. طيب، واسمان لعلوه وقربه الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، فهذان متقابلان كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فأوليته، أوليته سبحانه وتعالى على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه وتعالى ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. وأوليته سبحانه وتعالى سبقه لكل شيء، هو الأول بالابتداء. معنى أولية الله أنه سابق لكل شيء، سبقه لكل شيء. وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربه، كل شيء هالك إلا وجهه أو الحكم الذي ترجعون. آخريته معناه أنه يبقى بعد كل شيء، بقاؤه بعد كل شيء. وظاهريته الظاهر، ظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ليس فوقه شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه. وبطونه سبحانه وتعالى الباطن، بطونه معناه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. كلام نفيس لابن القيم رحمه الله، كتبه هذا كلامه من ذهب ابن القيم رحمه الله. طيب، أثبت هنا اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، وبكل شيء عليم. هذه كم أسماء عندنا؟ خمسة. أثبت أسماء الله الحسنى هذه الخمسة في هذه الآية سبحانه وتعالى. بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت أبدا، أي فوض أمورك إليه. والتوكل في اللغة التفويض، وكلتك يا شيخ حسين يعني فوضتك، تراجع لي في المحكمة في استخراج قضية، في مراجعة دائرة حكومية، وكلت فلان. ترى فرق بين توكلت عليك وبين وكلتك. توكلت عليك هذا غلط، خطأ عقدي هذا، لكن وكلتك في أمر دنيا لا بس. إذن التوكل في اللغة التفويض، وفي الاصطلاح أو الشرع اعتماد القلب على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. والتوكل على الله نوع من أنواع العبودية له وحده لا شريك له، ولهذا أمر الله به خير الخلق، وتوكل على الحي الذي يموت، والمقصود أمته عليه الصلاة والسلام، من يتوكل على الله وتوكل. ولهذا من أنواع العبادة. ما حكم التوكل على الله؟ أنا أسألكم، ما حكم التوكل على الله؟ مستحب ولا واجب؟ واجب. وتوكل أمر، هذا يجب أن تتوكل على الله. وإذا اعتمدت بقلبك على الله فهل ينافي هذا اعتمادك على الأسباب؟ الجواب لا، لا ينافي اعتماد القلب على الله أن تباشر الأسباب. ترى نقف هنا يا شيخ عند هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة إمام المتوكلين، رأيناه يظاهر بين ذرعين يوم أحد، ويلبس لامته في الحرب والمغفر، يعمل بالأسباب، وما قعد في بيته ليأتيه رزق من السماء، إنما كان يمشي في الأسواق ويأكل الطعام مثل الخلق. ما قال لن أكل ولن أشرب وسيطعمني الله ويسقيني، بل يأكل ويشرب ويأكل الكبات ويأكل الدباء، وتتسابق أيدي الصحابة إلى القرع بقية الدباء في الكبات، لأنه هذه أيامه يعني ذكرتكم به. وأجوده النوع أجود أنواع الكبات الأسود، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال فإنه أطيبه. راجع زاد المعاد في هذه خير العباد من القيم 7 مجلدات الآن محققة أو 8. فكان يعمل بالأسباب وظهر بالدرعين ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في صاع أو صاعين من شعير، منهج الحياة. فلا ينافي العمل بالأسباب أن تتوكل على الله. كيف يكون الأمر؟ الجوارح تعمل والقلب يتوكل. خذوها، التوكل على الله معناه أن الجوارح تباشر العمل وينتظر القلب النتيجة من الله، لا تعتمد على مخلوق، لا على الطبيب ولا الممرض ولا على الدواء، الله الشافي. وإذا مرضت فوشين الدواء سبب، والمستشفى سبب، والطبيب سبب، من السبب، والإبر سبب، والمغذيات سبب. كم من أناس تداووا ما نفعوا مع النفس أنت أسباب. هكذا عقيدة المؤمن، يؤمن بأن الأسباب لا تملك شيء، إنما جعلت أسبابا. وترك العمل بالأسباب طعن في الشريعة وفي السنة، خالف السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وترك اعتماد القلب على الله الذي هو التوكل طعن في التوحيد. أنا أكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.